Book 2 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 Small talk 3 هل تدخن؟ روك جاي؟ سابقا نعم أكيد لكن الآن لا أدخن قطعيا. Maar ek rook nie meer nie. أيزعجك إن أنا دخنت؟ Pla dit jou wanneer ek rook؟ لا على الإطلاق. Nee, glad nie. هذا لا يزعجني. Dit pla my nie. هل تشرب شيئا؟ Drink jy iets؟ واحد كونياك؟ برانوين؟ لا، الأفضل بيرة. نيه، ليفر بير. أتسافر حضرتك كثيرا؟ رايس جاي بايا؟ نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. يا، ميستل أوب بيسخيت. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Maar nou is ons hier op vakantie. ما هذا الحر؟ Dit is baie warm. نعم، اليوم حار جدا فعلا. يا، vandaag is baie warm. لنذهب إلى الشرفة. Kom ons gaan na die balkon toe. غدا ستكون هنا حفلة. Môre is hier 'n partytjie. هل تأتون أيضا؟ Kom jy ook؟ نعم، نحن أيضا مدعوون. Ja, ons was ook uitgenooi.